روف نواصب ما خلصنا. ايه طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا من النواصب أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود، ولا لا؟ نعم. حتى ما أخذنا؟ لا ما أخذنا. نعم؟ لا. طيب، أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود، هذه ستة. السابع حتى، السابع حتى، حتى من أدوات النصب، حتى من حروف النصب، هذا ما ذهب إليه المصنف. ها، والصحيح أنها تنصب بأن مضمرة وجوب، تنصب بأن مضمرة وجوبا. قال جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى يتبين. ها، نقول حتى حرف نصب، حرف نصب ولا لا؟ وإذا كان الفعل منصوب بأن مضمر هجوبا، وش تكون حتى؟ تكون حرف جر، جر أو حرف غاية إلى آخره، واضح ولا لا؟ طيب، حتى يتبين، يتبين فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه ها الفتحة، منصوب بأن مضمر وجوبا بعد حتى، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة نصبه الفتحة. تقول: جئت حتى أتعلم، جئت حتى أتعلم، من يعرب؟ نعم، جئت، جئت فعل مضارع، جئت فعل مضارع، فعل مضارع، نعم فعل مضارع مجزوم. طيب، متى جئتم؟ صليت المغرب هنا؟ قبل المغرب؟ إذا شو كون جئتم؟ جئت فعل ماضي، جئت فعل ماضي، ها، مبني على السكون، مبني على السكون. لماذا بني على السكون؟ ايه، الاتصال مرة معنا، اتصال بضمير رفع المتحرك، الاتصال بضمير رفع المتحرك، جئتها. طيب، تاء بندر، تاء ضمير متصل، نعم، مبني على الضم في محل رفع فاعل. حتى أتعلم، حتى حرف نصب، حرف نصب، نعم، حتى أتعلم فعل مضارع منصوب، منصوب بحتى وعلامة نصبه، وعلامة الفتحة الصغيرة. أحسنت. وإن قلنا منصوب بأن مضمرة، نقول منصوب بأن مضمرة وجوب، نعم. طيب، قال: والجواب بالفاء والواو وأو. هذه أيضا، هذه من النواصب، هذه أيضا من النواصب، الجواب ها بالفاء والواو وأو. المراد بالفاء فاء السببية، المراد بالفاء فاء السببية، والمراد بالواو واو المعية، المراد بالواو واو المعية. واضح؟ كيف الجواب بالفاء والواو؟ يعني أن تكون الفاء جوابا لفعل طلبي، فعل أمر، يعني جواب لفعل طلبي، أو جوابا لنفي، أو جوابا لنفي. إذن الفعل ها ينصب إذا اتصلت به فاء السببية أو واو المعية ها بعد، بعد نفي أو طلب، طلب هو الأمر استفهام إلى آخره. ها، واضح ولا لا؟ انتبهوا. نقول الآن: ما المراد بالفاء؟ المصنف يقول ها بعد، بعد الفاء وش مكتوب عندكم المتن؟ والجواب بالفاء، والجواب بالفاء والواو، يعني أن يكون الجواب بفاء السببية جوابا لأي شيء، جواب لفعل طلبي أو جواب لفعل منفي، يكون الجواب بالفاء أو الجواب بالواو. أو الجواب بالواو. طيب، قال الله جل وعلا، انتبه، لا يقضى عليهم ها فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا. وشرب يموتوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، وعلامة نصبه حذف النون لأن المفعول الخمسة حذف النون. طيب انتبه، الآن الفاء وش تسمى؟ سببية، صح ولا لا؟ جوابا لأي شيء؟ النفي، لا يقضى، لا يقضى عليهم فيموتوا، هذا يسمى جواب نفي. أنتم معي؟ طيب، لا تتأخر نعم، فهل لنا من شفعاء فيشفعون لنا، فهل لنا، لا أنا ما بيجيب الاستفهام، خلونا على النفي والطلبي عشان بعدين إذا أردنا ندخل الاستفهام بالطلبي يعني تشعب شوي، نحن نريد أن نضبط الثنتين أولا، ها الطلب أن يفعل الأمر أو نفي، أو نفي، واضح ولا لا؟ طيب، لا تسرع فتندم، أحسنت، لا تسرع فتندم، لا تسرع فتندم، ألف هنا ها وقعت جوابا لنفي، لا لنفي، لطلبي، طلبت ولا لا تسرع، واضح ولا لا؟ هذا طلبي، أنتم معي؟ إذن وش أراد الفعل هنا؟ لا تسرع فتندم، نعم، لا تسرع، لا ناهية، تسرع في المضارع وراك مجزوم بالسكون، اي مجزوم علامة جزمي السكون، احسنت، مجزوم بالعلامة جزمي السكون. فتندم الفاء سببية وقعت في جواب نهي، واضح ولا لا؟ والفعل المضارع فتندم منصوب بأن مضمره وجوبا بعد فاء السببية. الواو نفس المثال، واو المعية نفس المثال، لا تسرع وتندم، لا تسرع وتندم. وشرب تندم فعل مضارع منصوب بأن مضمره وجوبا بعد واو، بعد واو المعية، بعد واو المعية. ظاهر ولا مو بظاهر؟ عندكم أمثلة في الكتاب؟ أحسن ها؟ أحسنت، ولا تطغوا فيه فيحل، فيحل، شرب يحل ها، فعل المضارع منصوب بأن مضمره وجوبا بعد فاء السببية، وفاء السببية هنا وقعت لجواب نهي ولا جواب نفي ولا وش جوابه؟ نعم، لا تطغوا، طلبي، الجملة طلبية يعني جواب نهي، صح ولا لا؟ طيب، الواو نفس الفاء يعني في غير القرآن ها، لا تطغوا ويحل عليكم غضبه، لا تطغوا ويحل عليكم غضبه، واضح ولا لا؟ طيب أعطنا مثال آخر، نعم، أقبل فأحسن، نعم، أقبل فأحسن إليك، نعم صحيح، أقبل فأحسن إليك. أحسن في المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. طيب الواو شيل الفاء وضع الواو، أقبل وأحسن إليك، أقبل وأحسن إليك، واضح ولا لا؟ طيب، طيب أعطونا نفي من اليوم، نهي، شوفنا مثال نفي ما هو بنهي، لا لا يقضى، ترى نهي، لا يقضى عليهم فيموتون نفي وليس نهي، واضح ولا لا؟ لا يقضى هذا، لا يلعب زيد فيخسر، لا يلعب زيد فيخسر، أنت ما تنهى زيد عن اللعب، لا تنفي، تقول إن زيد إذا لعب فإنه سيخسر، ها لا يلعب زيد فيخسر، لا يلعب، لا نافية، يلعب في المضارع مرفوع عن رفعه الضمة، زيد فاعل، فيخسر ها الفاء سببية، وقعت في الجواب ها نفي صح ولا لا؟ ويخسر فعل المضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد و بعد فاء سببية. واو المعية اجعل بدل الفاء واو. نعم بوش البيت الكبير احنا ما بنطولها احنا بعد العشاء وفي درسين مشقة ابو احمد احتفظ بالاسرار ولا تخبر بها احد خلها بعدين. طيب في امثلة عندك او خلاص يكتفى بهذا؟ طيب او لا هي ابي قبل او بقى امثلة وهو المعية وفاء السببية. لا لا نبي أمثلة في القرآن ولا في الكتاب. نعم والشروح هذه ما فيها أمثلة. ما في بقى على أساس أنهم تسعة تسعة حاجات وقت على البيت فإياها من وبني اللي صحان لعلي مر وادع وانها وصل وعرض لحظهم. هاي بخل حضرها هاي مثال عنها. ربي وفقني فأعمل صالحا. طيب ربي وفقني وفقني الجملة طلبية صح دعاء فأعمل ها في المضارع منصوب بها المضمرة وجوبا بعد فاء السببية. طيب إذن بقي عندنا آخر النواصب ما هو؟ أو إذن الفعل المضارع ينصب أيضا بأن مضمر وجوبا بعد أو. واضح ولا لا؟ والمراد بأو التي بعد التي بمعنى حتى أو بمعنى إلا. انتبه معي أو هنا أن تكون بمعنى حتى أو بمعنى إلا. إذا لم تكن بمعنى حتى ولا بمعنى إلا فإن الفعل لا ينصب بأن مضمر وجوبا بعده. إذا لم تكن بمعنى حتى ولا بمعنى إلا فإن الفعل لا ينصب بأن مضمر وجوبا بعده. وأو هنا ليست حرف نصب هي أو حرف جواب أو قد يكون حرف عطف ثم معي لكن ينصب الفعل بأن مضمر وجوبا بعد أو. لأقتلن الكافر أو يسلم. لأقتلن الكافر أو يسلم شراب أو يسلم أو حرف عطف. يسلم في المضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد أو. أنتم معي انتبههم. طيب أو هنا بمعنى حتى ولا بمعنى إلا؟ ها حتى إلا اختلفتم. طيب هذا يدعون إلى كيف نعرف الفرق بين حتى أو التي بمعنى حتى والتي بمعنى إلا صح؟ يقول العلماء إن أو التي بمعنى حتى هي التي تدل على أن الشيء ينقضي شيئا فشيء. انتبه. أو التي بمعنى حتى تدل على أن الشيء ينقضي دفعة دفعة. واضح ولا لا؟ كالبن بمعنى إلا أو معنى إلا. نعم كالبن بمعنى إلا أو بمعنى إلا أو إيه لا إلا هي التي بمعنى حتى ما يفرق بمعنى حتى انتبه معي او بمعنى الا. واضح ولا لا؟ والشروح قد تختلف الى وحتى المعنى واحد. انتم افهم ركزوا معي على حتى وبعدين ستصلون. طيب اذن كيف اعرف الفرق بين اولت بمعنى حتى واولت بمعنى الا؟ اولت بمعنى حتى تدل على ان الشيء ينقضي دفعه دفعه مو مره واحده. واضح؟ أو التي بمعنى إلا تدل على أن الشيء ينقضي مرة واحدة دفعة واحدة. ها واضح ولا لا؟ طيب لأقتلن الكافر أو يسلم أو هنا معنى إلا أو معنى حتى؟ ها إلا. ها واضح مو بحتى لأن هل القتل يأتي شيئا في شيئا ولا مرة واحدة؟ مرة واحدة يعني إما أقتل الكافر أو يسلم. إذن هنا بمعنى إلا. واضح ولا لا؟ لألزمن الغريم أو يقضيني ديني، لألزمن الغريمة ها، أو يقضيني، مش عرب يقضيني ها، في المضارع منصوب بين المضارع وجوبا بعد أو وعلامة نصبه الفتحة. طيب إلا هنا أقصد أو هنا بمعنى ها، بمعنى حتى، لأن الدين يقضى شيء في شيء، واضح ولا؟ طيب يقول الشاعر: لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى، لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. طيب لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. طيب لأستسهلن ها، من يعرف لأستسهلن؟ اللام نعم. لا لا لا لم لم نعم لا ما لم تعلم لا استسهلن. طيب اللام هذه منهم من يقول الموطئ القسم والتقدير والله لا استسهلن، ومنهم من يقول لام التوكيد، لام التوكيد. طيب استسهلن في المضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مبني على الفتحة الاتصال والنون التوكيد. أحسنت نعم، أنتم معه مبني نعم، مبني على الفتح. لماذا مبني على الفتح؟ الاتصال بالنون التوكيد المباشرة، مبني على الفتح. لا استسهلن، والنون هنا بالتوكيد. لا استسهلن، أين الفاعل؟ أنا ضمير أنت واحد تستسهل أو الجميع. طيب إذا ضمير ضمير مستتر تقديره أنا أستسهل. الصعبة شرب الصعبة نعم مفعول به منصوب عند نصبه الفتح. أو أدرك المنى، أو ما حرف عطف، حرف عطف. أدرك المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد مضمرة جوازا بعد بعد أو نعم طيب وجوبا وجوبا ما أذكره الآن. طيب وجوبا أدرك فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، أو أدرك المنى شرب المنى ها الفعل أين هو؟ أدرك. طيب المنى مفعول به صحيح؟ نعم. طيب منصوب ولا مرفوع محمد؟ منصوب. على مدرس به؟ على مدرس به الفتحة. أين هي؟ أحسنت مقدرة، منع من ظهورها تعذر. طيب أدرك المنى نعم. فمن قادت الآمال إلا لصابره. طيب فمن قاد ألفا بحسب ما قبله. طيب من قادت ها نافية. ما نافية نعم، أبني السكو لا محلها من أعراب نافية. من قادت نعم أنت ما في إلا أنت. طيب أعرف يلا أعرف يلا من قادت لا يلا من قادت من قادت فعل ماضي، فعل الماضي مبني على الفتح نعم لاتصاله بتاء التأنيث، مبني على الفتح اتصال بتاء التأنيث. ما ورد من رفع متحرك؟ أحسن. طيب من قادت. طيب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، تقديره هي صحيح توافقونه. فمن قادت الآمال الآمال طيب الفاعل الآمال مرفوع علامة رفعه الضمة الضمة إلا حرف استثناء، حرف استثناء نعم صحيح. إلا لصابري جار اللام جار. أحسنت جار مجرور. الشاهد من هذا البيت لا استثناء أن الصعبة أو أدرك، أو هنا بمعنى حتى أو بمعنى إلا ها، هل هو إما هل هو إما أن يصبر وإما أن يدرك ولا شوي شوي؟ أحسنت. إذا معنى حتى لا استسهلن الصعب حتى أدرك المنى، واضح ولا؟ فيه في بيت آخر: وكنت إذا غمزت قناة قوم نعم، وكنت إذا غمزت قناة قوم وعندكم هنا كسرت كعوبه او تستقيمه نعم انتبه. وكنت اذا غمزت قناه قوم كسرت كعوبها او تستقيمه. وشرب او تستقيمه انت معنا يا ابو احمد ها او نعم تستقيمه في المضارع منصوب بان مضمر بعد او او هنا هل بمعنى الا او بمعنى حتى ها الا نعم. وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها اي يعني كسرت شويه لن تستقيم. لا مره واحده اذا كسرت ما استقامت. نعم بمعنى وصاحب هذا البيت ما عنده حل وسط، من ليس معي فهو ضد. يعني اما ان تستقيم سهام هؤلاء القوم ولا كسره ما في. فأو هنا بمعنى إلا. إذن الفعل المضارع ينصب بأن مضمر وجوبا بعد أو التي هي بمعنى حتى أو بمعنى إلا. طيب الآن عندك يقول بمعنى إلا صح. طيب إلا هي صارت مثل حتى. ها مثل حتى لا استسهل أن الصعبة أو أدرك المنى. يعني حتى أدرك المنى أو إلى أن أدرك المنى. إذن كلها واحد. فالفرق بين أو التي بمعنى حتى أو بمعنى إلا، معنى حتى أي أن الشيء ينقضي دفعة دفعة، والتي بمعنى إلا أن الشخص ينقضي أن الشيء ينقضي دفعة واحدة دفعة واحدة. طيب نرجع إلى النواصب. أن ولن وإذا وكي ولم وكي ولم الجحود وحتى، والجواب بالفاء والواو وأو. واضح ولا لا؟ طيب الآن نأخذ البيت الذي ذكره أبو أحمد قبل قليل، وهو أن الفاء يقترن بالجملة إذا كانت واحدة من كم البيت؟ من تسعة. مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. كم صارت؟ تسعة. كتبتم البيت ولا حفظتموه؟ نعم. مر وادعو وانهى أمل عليهم أبو أحمد. مر وادعو وسل وانهى. لا لا لا وانهى وسل لا عندي وسل وانهى. طيب مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم. مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم. إيه ما تكون ما تكسر ضمير. مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. والله يعينكم طويل البيت، ما كان في بالي نجيب لكم اليوم لكن ذكرها أبو أحمد. طيب نعم مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. كذاك النفي قد كمل. طيب ناخذ على كل واحد مثال يقترن به الفاء. الاول مر. ها مر مر اجتهد فتنجح. فعل الامر يعني. عرفت ولا لا؟ اجتهد فتنجح. انفق فتزداد ايمانا. انفق فتزداد ايمانا. هنا الجمله ها امر مر. لما صار امر اقترن الجواب، جواب الجمله يقترن بالفاء. اذا كان احد تسعه فالجواب سيقترن بالفاء او يقترن بالواو. واضح ولا لا؟ مر وادعو ها ربي ارزقني مالا فاتصدق منه. ربي ارزقني مالا فاتصدق. عندك امثله على كل واحد؟ طيب اذكر الاول. مر اسلم فتدخل الجنه. احسنت امثله جميله. اسلم فتدخل الجنه. لماذا اقترن بالفاء؟ لأن الجملة أمر. نعم ادعو ربي وفقني فأعمل صالح. ربي وفقني فأعمل صالح. إذن الفاء هنا اقترن جواب لأي جملة؟ ها دعاء. ها مر وادعو. وادعو يعني جملة دعائية. ربي وفقني ها فأعمل. من يعرف ربي وفقني؟ منادى حذفت منه يا النداء. احسنت بمنادى حذفت يا النداء. واصله يا ربي لكن حذف الياء للتخفيف. في سوره مريم اظن مره ربي بدنيا واحده فيها ولا لا؟ ولم اكن بدعائك ربي فيها ربي. ايوه طيب يا. لان اصل الياء مضاف اليه لكن يحذف للتخفيف. ربي وفقني ها وفقني وفق نقول فعل دعاء. دعاء وفق دعاء ما نقدر نقول فعل أمر. إذا كان ما بالدعاء ما يقال فعل أمر، ولا هو من حيث أصول اللغة يسمى فعل أمر. وفقني ها دعاء هنا مبني وعلامة بنائه السكون. السكون لأنه طالبي، واضح. والنون الوقاية، والياء ضمير مبني على السكون، ضمير متصل على السكون في محل نصب مفعول. نصب محسنت، محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير صيغة تقديره أنت، يعود على الرب. طيب هذه الأولى الأمر. الثاني مر وادعو، الدعاء مر وادعو وانهى، النهي ها لا تكسل ترسب، لا تسرح في الدرس فيفوت صحيح، ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب، لا تطغوا فيحل. لماذا اخترنا بالفاء؟ لأن الجملة نعم نهي، الجملة نهي. مر وادعو وانهى وسل واحرض، تعرض عليه نعم سل، فهل لنا من شفعاء، سل أحسن. طيب سل، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا. وشراب فيشفعوا، ألفا سببية، يشفعوا فعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء ها، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من أفعال خمس، والواو فاعل، تسمية طلبية بجامد. كما أخذنا احنا مثال الآن اسمية طلبية، مر وادعو وانهى وسل واعرض. واعرض، هل لا تزورني، هل لا أدبت ولدك فيستقيم، هل لا أدبت ولدك فيستقيم، هل لا تزورني فأكرمك، هل لا تزورني فأكرمك. ها أكرم منصوب واقترن بالفاء لأن الجملة جواب لأي شيء، للعرض، للعرض ها، وعرض لحظهم التحضيض نعم. هل لا تتفضل عند، هل لا تتفضل عندنا فنكرمك، هل لا تتفضل عندنا فنكرمك، واضح. هل لا، هل لا أكرمت زيدا فيشكر، هل لا أكرمت زيدا فيشكر، ممتاز. هل لا أكرمت زيدا فيشكرك. على كل حال اقترنت بالفاء لوجود ها العرض والتحضيض نعم. بعده التمني، ليت لي مالا فاتصدق منه، يا ليتني كنت معهم ها فأفوز، فأفوز منصوب بأن مضمرة. اقترنت الجملة بالفاء لأن جواب لتمني، جواب لتمني. بعده الترجي، لعلي أراجع الشيخ، الترجي لعلي أراجع الشيخ فيفهمني أو فيفهمني، لا فيفهمني، فيفهمني. من لك الشكل هذا؟ بن قاسم. اي الله يرحمه. نعم ايوه. وش المثال عندك؟ ما في ايه؟ في هامان بن لي صرحا لعلي احسنت، لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات فاطلع، فاطلع هنا بعد فعل ترجي، واضح ولا لا؟ اذا كان الجمله ترجي فان جوابها يقترن بالفاء. احنا مثل هذه انتم فاهمين ما الغرض من ارادها؟ ليس لاجل النصب، النصب عرف ان بعد فاء السببيه صح؟ لكن الغرض أن أي جملة تأتي بعدها الأمور التسعة لابد أن يقترن جوابها بالفاء، لابد تدخل الفاء، واضح ولا لا؟ إذا لم يدخل الفاء تحول الجملة إلى جسم، إلى شيء آخر، لابد أن تقترن بالفاء، واضح ولا لا؟ إذا ما اقترنا نعم؟ إذا ما اقترنا بالفاء أي في مشكلة؟ أي في مشكلة، يتغير الإعراب، لكن نفس الجملة صح؟ هي نفس الجملة صح، لكن تحول من كون النصب إلى كون الجسم أو شيء آخر. طيب لعلي هنا، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، هذا مثل به المصنف للترجي صح؟ هذا هل هو للترجي أو للتمني؟ من حيث أصل اللغة للترجي، للترجي، لكن هو في الواقع تمني، لا يمكن يحصل هذا. طيب بعده النفي، النفي لا يقضى عليه فيموت، لا يقضى عليه فيموت، أخذناها قبل قليل، اخترنت بالفاء نعم. خلصت تسعة. طيب وبهنا تنتهي النواصب، قد معنا الجوازم، جوازم. وكون الدرس يعني يراجع من قبل، تحاول تفهمه قبل أن تحضر حتى يكون مهيئ عندك الإشكالات ومهيئ عندك فهم الدرس. صلى الله عليه وسلم. نعم تمنى وارجو تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل واعرض مر وده مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم ما ادري والله اذا غربت مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم نعم تمنى لا تكتب بالترقيم 6 7 احفظ البيت اجعلها شكل البيت